بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة عندما تكلم على أصول الإيمان، عند قوله وكتبه ورسله، أي أنه يجب الإيمان بالكتب المنزلة والتصديق بها، ويجب أيضا الإيمان بأسمائها وأوامرها التي وردت فيها، والاعتقاد الجازم بأنها كلمة، بأنها كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وأن هذا الكلام منزل غير مخلوق، كما ذهب إليه بعض الفرق الضالة من المعتزلة ونحوهم ممن قال بأن القرآن مخلوق، وهذا لا شك أنه ضلال. أيضا نؤمن أن هذا الكلام الذي في هذه الكتب حق وهدى ونور، ويجب الإيمان بما أنزل الله جل وعلا علينا من كتاب الله جل وعلا وغيره من الكتب ممن سمى الله، مثل التوراة والإنجيل والزبور، وأن هناك كتبا أنزلها الله جل وعلا لا نعرف عددها ولا نعرف أسماءها، يجب الإيمان بها، كما جاء في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال رحمه الله ورسله، أي يجب الإيمان بالرسل وتصديقهم فيما جاءوا به من الأخبار، أخبار الغيب والأحكام والأوامر والنواهي، وطاعتهم في كل ما أتوا به والانتهاء عما نهوا عنه. يقول ربنا جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويجب الإيمان بأن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم بعدهم بقية الأنبياء. ومن الخطأ الظاهر جعل مقام الولاية، جعل مقام الولاية كمقام النبوة، أو أن الولي أرفع من النبي كما ذهب إليه بعض الصوفية. مهما بلغ هذا الولي في العبادة والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، ولهذا شنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشد التشنيع على من رفع الأولياء فوق الأنبياء، وهذا خطأ ظاهر، وبين أن هذا الخطأ يخطئه ويخالف فيه جميع الأديان من اليهودية والنصرانية والإسلام، كلهم يخالفون ما ذهب إليه بعض الناس من رفع الأولياء على الأنبياء، كما قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. قال فويق الرسول، وهذا لا شك أنه ضلال. قال فويق الرسول ودون الولي، انتبه، هذا لا شك أنه ضلال، أنهم جعلوا يعني الولي في منزلة فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أنه ضلال. وقد أخذنا من قبل الفرق بين النبي والرسول، وقلنا أن من الأقوال، وهو قول الجمهور، أن الرسول من هو؟ من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هنا قول قد يكون أقوى، ألا وهو أن يقال بأن الرسول هو من بعث بشريعة جديدة، وأما النبي فهو الذي يبعث بشريعة من قبله، وهو الذي يبعث بشريعة من قبله. مسألة تتعلق بالأنبياء والرسل، وهي مسألة مهمة، وقد تورد إشكال، فقد ورد قوله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أليس كذلك؟ هنا الآن ظاهر الآية أن هناك من الرسل من هو أفضل من الآخر، أليس كذلك؟ الإشكال يأتي عند بعض الناس أنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. فهنا كأن هناك تعارض. الآية تقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوا بين أنبياء الله. فما هو الحل؟ الحل إذا عرفنا سبب ورود هذا الحديث لا تفضل بين أنبياء الله، السبب هو كالتالي: هو أنه قد حصل خصومة بين رجل مسلم ويهودي، ذاك أن اليهودي قد قال: والذي اصطفى موسى على البشر، فجاء المسلم وأصابته الغيرة فلطمه على وجهه فغضب اليهودي فرد عليه المسلم بعدما تكلم اليهودي، قال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ ثم انطلق اليهودي هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذا المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وهنا نعرف أنه إذا كان التفضيل من باب الحمية والعصبية نقول هذا لا يجوز، وإلا الأصل أن هذا على الجواز، الأصل أن هذا على الجواز للجمع بين الآية والحديث. وهذا هو منهج أهل العلم وأهل السنة والجماعة، أنهم يعملون جميع الأدلة ولا يأخذون ببعضها ويهملون الأخرى. إذن هذا هو الجمع بين الآية والحديث. إذن كما قلنا، أفضل الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، ثم الرسل البقية، ثم الأنبياء. من هم أولو العزم؟ أولو العزم هم النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان بكل الرسل، من ذكر لنا اسمه ومن لم يذكر، لقوله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يجب الإيمان بالجميع سواء من ذكر ومن لم يذكر لهذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والبعث بعد الموت. هذا أيضا من أركان الإيمان باليوم الآخر، أن الإنسان يؤمن بأن الناس سيبعثون يوم القيامة، وأنهم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا. وأما من كذب بالبعث فأولئك هم الدهريين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، والله جل وعلا أثبت اليوم الآخر والبعث من القبور، كما قال ربنا جل وعلا: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يكون باليقين بأن الله تبارك وتعالى علم جميع مقادير الأشياء قبل وقوعها، ثم إنه جل وعلا كتبها في اللوح المحفوظ، ثم إنه أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها التي قدرها الله تبارك وتعالى. والقدر ما هو؟ قال أهل العلم: القدر هو تقدير الله جل وعلا لما سيكون، تقدير الله جل وعلا لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، تقدير الله جل وعلا لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. ومراتبه أربعة هي كالتالي: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما قال بعضهم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يجب أن نؤمن بأن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل وقوعها كما ذكرنا، ثم إنه كتبها سبحانه وتعالى، ثم أوجدها بمشيئته وقدرته. فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علم الله جل وعلا وتقديره ومشيئته وإرادته. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وسيأتي بإذن الله تعالى التفصيل في القدر، لأن المصنف رحمه الله تعالى جعل له بابا خاصا. ثم قال رحمه الله: تقرأ ومن الإيمان بالله. أحسنت. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله. هنا سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، مفصلا تفصيلا دقيقا للمجمل السابق الذي تكلم فيه عن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأصول الإيمان، بأصول الإيمان الذي تقدم الحديث عنها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. إذن هو الآن سيفصل هذا المجمل الذي ذكره من قبل. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار. قال ربنا جل وعلا حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. وأما الإيمان في الإصطلاح الشرعي، ولاحظ أننا نذكر لك ما عليه أهل السنة والجماعة، وإلا هناك تعاريف أخرى لبعض الفرق التي ضلت السبيل، يعرفون تعريفات فيها خرم وتشقيقات تخالف ما جاء في الكتاب والسنة. نقول: أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان، وهو تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأنه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قلت لكم، هناك من ضل السبيل وجعل الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ومنهم من جعل الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط. كل هذا سلامة الله وبركاته، وكل هذا لا شك أنه مخالف للكتاب والسنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد التفصيل في هذه القضايا. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه العبارة تعتبر قاعدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن نحن نتوقف على ما جاء بالكتاب والسنة ولا نزيد ولا ننقص. ولهذا ربنا جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن هنا نعرف أن أسماء الله جل وعلا وصفاته تعتبر توقيفية، يعني يتوقف فيها على ما جاء بالكتاب والسنة ولا زيادة. وأيهم أوسع، باب الأسماء أم باب الأخبار؟ قال أهل العلم بأن باب الأخبار، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، بأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء والأسماء. يعني كونك تقول أن هذا اسم من أسماء الله لا بد هنا من دليل، لكن تخبر عن الله جل وعلا بأن الله القديم، بأن الله الموجود، بأن الله الشديد، هذا جائز. لكن كونك تقول أن هذه الأشياء أسماء فهذا لا دليل عليه إلا من الكتاب والسنة. فإذا أتيت بدليل من الكتاب والسنة فهنا لك هذا. فمثلا القديم هل يعتبر اسم؟ لا، لأن من شروط إثبات الاسم أولا الدليل، وثانيا أن يكون بالغا في الغاية والحسن، كما قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن صفات الله جل وعلا وأسمائه مبنية على التوقيف لقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله جل وعلا بثلاث طرق. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله تبارك وتعالى بثلاث طرق. الطريقة الأولى بالقول، الطريقة الأولى بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. الطريقة الثانية بالفعل، ومن ذلك في حجة الوداع عندما أشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء بعدما خطب تلك الخطبة العصماء في عرفة، قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وأشار إلى السماء. والإشارة عندنا جائزة لأن هذا من إثبات صفة العلو لله جل وعلا بخلاف الفرق الضالة. فمثلا من الفرق الأشاعرة يرون أن الإنسان ليس له أن يثبت صفة العلو لله جل وعلا، فهم ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى. وعندهم ضابط في الإشارة، يقولون: لو أن الإنسان أشار إلى السماء لإثبات صفة العلو عن اعتقاد فقد كفر، وإن أشار إليها من غير اعتقاد فقد فسق. وهذا لا شك أنه ضلال. طيب تقول أنت: ماذا يقولون في هذا الحديث؟ هم عندهم إشكالية تحتاج إلى توعية، تحتاج إلى بيان، أنهم لا يؤمنون بأحاديث الأحاد، لا يؤمنون إلا فقط بالمتواتر، وعليهم ردود كثيرة. وهنا من الخطأ أن بعض الإخوة إذا أراد أن يناظر بعض الفرق الضالة مثل الأشاعرة يناقشهم في الصفة ويترك الأصل. أنت ابتدئ بالأصل، هم أصلا لا يؤمنون بهذه الأحاديث التي تعتبر أحاديث أحد، ثم أدخل على الحوار معهم في ما يتعلق بالصفة. واضح القضية هذه؟ أحيانا يكون نقاش مع شخص ممن ضل السبيل على إثبات الصفة من عدمها. ومبدأ الإشكال عندهم يرجع إلى أصل لم يذكر في الحوار، وهو مثلا عدم الإيمان بأحاديث الأحد. فهذه الصفة منشأها عندنا هذا الدليل، ويعتبر عندهم حديث أحد، وهم لا يؤمنون أصلا في حديث الأحد. فالتأصيل في النقاش مهم في مثل هذه القضايا، لكي يصل الإنسان إلى يعني الحق الذي كل يسعى إلى الوصول إليه. إذن هذه الطريقة الثانية، وهي طريقة الفعل. الطريقة الثالثة طريقة الإقرار، ويدل عليها حديث الجارية، ذاك أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غضب على جاريته فلطمها على وجهها فأحس بالذنب وشعر بالندم، ثم جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام للجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فالتفت إليه وقال له: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر القول، فلم ينفي ولم، هذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار. إذن هذه هي الطريقة الثالثة. مسألة وهي أيضا مهمة، دائما نسمع ما يتعلق بالأسماء والصفات، ودائما أيضا نسمع كطلبة علم، وهي قاعدة يعني نصرها ابن القيم كثيرا في كتبه، وأيده يعني غيره من أهل العلم لا سيما من المتأخرين، أن أسماء الله جل وعلا يؤخذ منها صفات، يعني كل اسم نأخذ منه صفة. السميع اسم، يؤخذ منه صفة السمع، البصير إلى آخره. طيب، هل تأتي القضية بالعكس؟ يعني صفات الله جل وعلا وأفعاله هل يؤخذ منها أسماء؟ وكلم الله موسى تكليما. هنا الآن هل نقول من أسماء الله جل وعلا المتكلم؟ هذه المسألة محل خلاف. تصورتوا المسألة يا أحبة؟ هذه المسألة محل خلاف، وهذا الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة. فالقول الأول، وذهب إليه كثير من أهل العلم المتقدمين كسفيان بن عيينة والخطابي وابن العربي وغيرهم، يرون أنه يؤخذ من الصفات والأفعال أسماء. الخطابي وابن العربي، انتبه، اجعل العربي معرف، هذا من أهل السنة. أما ابن عربي منكر فهذا من قيادات وعلماء الصوفية الذين ضلوا السبيل. إذن سفيان بن عيينة والخطابي وابن العربي، ابن العربي، هؤلاء يأخذون بهذا القول. القول الثاني، وهو الذي نصره بقوة ابن القيم وعليه غالب العلماء المتأخرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، فهو شبه إجماع أنه لا يؤخذ من الصفات والأفعال أسماء، وهذا لا شك أنه يعني أسلم بكثير. لكن لماذا أتينا بهذه المسألة؟ أتيت بهذه المسألة لكي لا يشن على المخالف، لأن هذا الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة وليس بين أهل السنة وأهل البدعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من غير تحريف. التحريف في اللغة هو التغيير والإمالة، التغيير والإمالة، واصطلاحا تغيير النص لفظا أو معنى أو بهما جميعا أو بهما جميعا. واعلم أن التحريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تحريف في اللفظ، تحريف في اللفظ، كما قال ربنا جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فجاء المحرفة وأبدلوا استوى إلى استولى، أبدلوا استوى إلى استولى. وأيضا جاءوا إلى قوله جل وعلا وجاء ربك فحرفوها إلى أمر ربك، وكل هذا يعتبر من تحريف اللفظ. الثاني تحريف في الإعراب ويتعلق بالتحريف والتغيير في الحركات، كما قال ربنا جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فهنا يأتي المبتدع ويحرف في الإعراب ويقول وكلم الله بالنصب موسى تكليما. لماذا؟ شو السبب يا أخوة؟ ها؟ صوت؟ نعم، لكن وش الهدف الأساسي شيخ حامد؟ أحسنت. إذا قلنا وكلم الله صار المتكلم الله، أثبتنا صفة الكلام لله جل وعلا. أما إذا نصبناها وقلنا وكلم الله صار المتكلم من؟ موسى، فأثبتنا الكلام لموسى ونفيناه عن الله جل وعلا. فهنا يحصل التحريف. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو ابن العلاء وهو أحد القراء بأن يقرأ وكلم الله، ولا وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما بالنصب وكلم الله، فقال له هب أنني قرأتها بالنصب، فما تقول في قوله جل وعلا وكلمه ربه؟ فبهت هذا الجهمي. الثالث تحريف في المعنى، تحريف في المعنى. مثال ذلك بأن يأتي ويقول في صفة اليد، يد الله جل وعلا، بأن المراد بها النعمة فيحرفها إلى النعمة. وترى هذا يا إخوة ليس يعني شيء غير موجود، هو موجود حتى في كتب التفسير. الآن لو تقرأ بعض كتب التفسير تجد فيها هذا يعني الضلال، بعضهم يعني عنده ضلال واضح وبعضهم ضل في بعض المسائل. مثال أقرأ في هذه الأيام في كتاب معالم التنزيل للبغوي، وهو من أنفس الكتب بالتفسير وأثنى عليه ابن تيمية، لكن عنده بعض الإشكاليات في بعض المواضع. فتجد مثلا عندما أتى إلى سورة الفاتحة الرحمن الرحيم تجد أنه حرفها وقال الرحمن إرادة الإنعام، المراد إرادة الإنعام، ولم يثبت صفة الرحمة. وهكذا يكون التحريف في الأسماء والصفات. إذن صار عندنا التحريف يأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول تحريف في إيش؟ اللفظ، وفي الإعراب، وفي المعنى. وقد ذم الله جل وعلا كل من يحرف الكلم عن مواضعه كما فعلت هذه الفرق الضالة، وبين أنه قد سلك سبيل اليهود كما قال ربنا جل وعلا عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يغيرون المعنى الصحيح إلى المعنى الباطل ويفسرونه بغير معنى. ثم قال ولا تعطيل، يعني أن أهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه الله جل وعلا أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. ذكرنا لكم من قبل أن التعطيل هو النفي، نفي الاسم والصفة وعدم إثباتها، لكن الآن سنأخذ الكلام على تعريف التعطيل. التعطيل في اللغة هو الترك والإخلاء، الترك والإخلاء، كما قال ربنا جل وعلا: وبئر معطلة، يعني بئر متروكة ومخلاة لا ماء فيها ولا عندها أحد. كذلك الذي يعطل الأسماء والصفات أخلاها عما يجب فيها من إثبات الاسم والصفة. وعلى هذا يكون التعطيل في الاصطلاح الشرعي هو إنكار ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات أو بعضها، إنكار ما يجب، يعني ما يجب إثباته لله جل وعلا من الأسماء والصفات أو بعضها. والتعطيل على نوعين: الأول تعطيل كلي. تعطيل، إذن عرفنا الآن ما معنى التعطيل. التعطيل هو النفي، عدم الإثبات مما يجب لله جل وعلا، سواء على الإطلاق أو بالتقييد. الآن نقول التعطيل على نوعين: تعطيل كلي، وهذا كفعل غلاة الجهمية الذين ينفون عن الله جل وعلا جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات، وهؤلاء كفرهم جمهور أهل العلم. القسم الثاني تعطيل جزئي، وهذا يدخل فيه المعتزلة مثلا الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، فهم يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ويدخل فيه أيضا باقي الفرق مثل الأشاعرة، نجد أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، وباقي الصفات ما بين النفي وما بين التأويل، التأويل الباطل يرحمك الله. طيب، ما حكم هؤلاء؟ هل هم يكفرون أو لا يكفرون؟ الأصل أنهم على الإسلام، لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان تعطيلهم للصفة له مساغ في اللغة العربية فهؤلاء لا يكفرون، وإذا لم يكن لهم مساغ، وإذا لم يكن له صاحب التأويل والتعطيل لم يكن له مساغ في اللغة العربية في تأويله وتحريفه فهذا يكفر صاحبه إذا قامت الشروط وانتفت الموانع. وباختصار مسألة التكفير، التكفير سأذكرها باختصار، كثير من الناس يعني غاص فيها وغرق وبعضهم نجا. والتكفير أمر خطير، أمر خطير لا يتولاه إلا من شاب في العلم ورسخ في العقيدة. وسأذكر لكم خلاصة في التكفير فيما يتعلق بالشروط والموانع. ذكر أهل العلم، والذي سأذكره هو خلاصة كلام شيخ الإسلام بن تيمية لكنه من باب التفصيل والتقسيم، ذكر أن التكفير على نوعين: تكفير وصفي وتكفير عيني. التكفير الوصفي هو المتعلق بالقول والفعل، تصف بأن هذا القول قول كفري وهذا الفعل فعل كفري، إذن هذا هو التكفير الوصفي. القسم الثاني تكفير عيني، تقول فلان هذا كافر، عينه يعني، وهذا يتعلق بالقائل والفاعل. إذن التكفير الأول تكفير وصفي يتعلق بالقول والفعل، والتكفير العيني يتعلق بالقائل والفاعل. نأتي الآن لشروط التكفير لا سيما المتعلقة بالتكفير العيني وهو أشد. الوصفي أهون، تقول هذا الفعل كفر وهؤلاء كفار من باب الجملة، لكن تخصيص الأشخاص لا بد من قيام الشروط وانتفاء الموانع. أما الشروط، شروط التكفير، فقال أهل العلم الشرط الأول وهو كلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأنه قصد المعنى المكفر، قصد المعنى المكفر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قيام الحجة على الشخص، قيام الحجة على الشخص. أما موانع التكفير فالأول هو الجهل، والثاني هو الخطأ، الجهل، والثاني هو الخطأ، والثالث هو العجز، والرابع هو الإكراه. هذه خلاصة ينطلق منها الإنسان في هذه القضية، لا أقصد للتكفير وإنما لفهم هذه القضية، وكلها عليها أدلة. العجز له أدلة، والإكراه له أدلة، والجهل والخطأ إلى آخره، لكن المقام لا يسعفنا للتفصيل، سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد، بس ما ودنا نتأخر بالمشي في هذه المسألة. فإذا قامت الشروط وجد القصد وظهر الفعل، وقامت الحجة على الشخص، ولم يكن هناك مانع من هذه الموانع الأربعة، فهنا جاز التكفير عينا، لكن لا يقبل عليه إلا من كان راسخا في العلم، راسخا في العلم. إذن هذه هي أنواع التعطيل المتعلقة بالأسماء والصفات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعا أخرى للتعطيل وهي من باب العموم، فقال رحمه الله بأن التعطيل على ثلاثة أنواع. النوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع من صانعه، ومثل على ذلك بتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وقالوا بأنها تتصرف بطبيعتها، بأنها تتصرف بطبيعتها ولا مصرف لها، كفعل من؟ الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وقالوا بأنها تتصرف بطبيعتها. الثاني تعطيل الصانع من كماله، تعطيل الصانع من كماله المقدس، وذلك بتعطيل الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية والمعتزلة ونحوهم. الثالث قالوا تعطيل حق معاملة الصانع، إما بترك أوامره أو فعل نواهيه وما يتعلق بعدم العبادة ونحو ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نأتي لمسألة، من هو أول من قال بالتعطيل؟ أول من قال بالتعطيل يعني الذي بدأ بقضية التعطيل، قال أهل العلم بأنه الجعد بن درهم، هو الذي أسس مذهب التعطيل. وانظر، ترى التعطيل مرتبط بالجهمية، التعطيل مرتبط بالجهمية، الجهمية معطلة والمعطلة جهمية. أول من قال بالتعطيل هو الجعد بن درهم، وأنكر عليه الناس وأنكر عليه العلماء وصار له أتباع لكنهم قلة، ومن أبرز أتباعه هو الجهم بن صفوان الترمذي، هو الذي نشر هذا المذهب. ولذلك ينسب هذا المذهب لمن؟ للجعد ولا الجهم؟ من؟ لا، ينسب الآن، يعني الآن هل يقال الجعدية ولا يقال الجهمية؟ الجهمية، لكن الذي أنشأه من؟ الجعد بن درهم. الجعد بن درهم لم يتركه العلماء، حاوروه لكنه كابر. ويروى أنه كان يقول في سجوده والعياذ بالله سبحان ربي الأسفل ويرفع بها صوته. ولا شك أنه مدسوس، مدسوس لإفساد هذا الدين، كما دس عبد الله بن سبأ اليهودي من اليمن لإفساد هذا الدين، وكما دس أيضا بولس اليهودي لإفساد دين من؟ النصارى، وبين هذا ابن تيمية. نرجع للجعد. الجعد بن درهم في وقته قام أمير ذلك المكان وهو خالد القصري رحمه الله تعالى في يوم العيد، في يوم العيد عيد الأضحى، وأتى به أمام الناس ثم ألقى خطبته العصماء المشهورة، ثم قال في نهايتها: أيها الناس، ضحوا بضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ولم يفعل هذا الفعل إلا بفتوى من أهل العلم في ذلك الزمن. ثم انتشر هذا المذهب على يد من؟ الجهن بن صفوان الترمذي، لكنه لم يترك. جاء أيضا صاحب الشرطة ويقال له سلم بن أحوز فقتله أيضا، إلا أن المذهب بدأ يعني يلبس على من قل علمه. واعلم أن من أعظم أسباب انتشار البدع والضلالات قلة العلم، هذا الأول، من أعظم أسباب انتشار البدع والضلال قلة العلم. ثانيا قصور الفهم. ثالثا سوء القصد. رابعا تحكيم العقل، وهذا ما نسميه بتقديم العقل على النقل، هذا ما يذهب إليه الفرق الضالة، ونحن قلنا القاعدة: إذا جاء النقل سلم العقل. إذا تحكيم العقل هذا الرابع. الخامس اتباع المتشابه. خمس أشياء اتباع المتشابه: الأول قلة العلم، والثاني ما هو؟ سوء قصور الفهم وسوء القصد، تحكيم العقل، اتباع المتشابه. هذه من أبرز الأمور التي يعني تكون سببا ظاهرا في انتشار البدع والضلالات. تأتينا مسألة بعد ما ذكرنا التحريف والتعطيل: هل هناك فرق بين التحريف والتعطيل؟ نقول: نعم هناك فرق. الفرق هو كالتالي: أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح، هذا التحريف نفي المعنى الصحيح واستبداله لمعنى آخر غير صحيح، هذا التحريف، يعني يأتي للمعنى الصحيح وينقله إلى معنى باطل، تبديل. وأما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح فقط من غير استبدال. إذن هو نفي فقط. إذن عرفنا الفرق الآن بين التحريف والتعطيل. طيب، إذن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، فالتعطيل على هذا يعتبر أعم من التحريف. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المعطلة شر من المشركين، شر من المشركين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن غير تكييف. التكييف ما هو؟ هو السؤال عن كيفية الصفة بلفظ كيف، بلفظ كيف أو نحوه، هذا هو التكييف. وصفات الله جل وعلا كما قلنا من قبل بأن لها كيفية، كما ذكر هذا نص عليه ابن تيمية في الحموية، وأيضا وضحه زيادة في التوضيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية في تلخيص الحموية، قالوا بأن صفات الله جل وعلا لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، لأن الكيفية في العادة، كيفية الشيء في العادة لا تعرف إلا عن طريق ثلاث أمور. الأمر الأول برؤية الشيء، والأمر الثاني برؤية مثيل للشيء، والأمر الثالث بنقل خبر صادق عن هذا الشيء. وكل هذه الأمور الثلاثة لم يأتي شيء منها يتعلق بكيفية صفات الله جل وعلا وأسمائه، فالإنسان يسلم ويؤمن بالصفة دون البحث عن الكيفية، إذ الصفة تعتبر تابعة للموصوف، فإذا كنت ما تعرف الموصوف وكيفيته فكذلك أنت لا تعرف هذه الصفة، لأنه لم يأتيك شيء عنها. ولهذا دائما يقال الصفات يحذى فيها حذو ماذا؟ الذات، يحذى فيها حذو الذات. ولهذا يعني بعضهم سأل أحد العلماء فقال له كيف استوى الله جل وعلا، كيف جاء، فقال له كيف هو. فإذا كنت ما أعرف ذات الله جل وعلا فمن باب أولى ألا أعرف صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل وقيل له كيف استوى، وكما ينقل أنه غضب وطأطأ رأسه ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وفي بعض الروايات أنه قال أخرجوه أخرجوه. وهل هذا يا إخوة على إطلاقه كل من سألنا نقول هذا الكلام ونشدد عليه؟ في الأصل أن هذا مطلق، لكن في بعض الأحيان يكون السائل عنده يعني حب للعلم وعنده إشكالية تحتاج إلى يعني بيان، فهنا قد يتغير الجواب بتغير الأحوال والأوقات، فأحيانا يكون الجواب أمام الملأ يختلف عن الجواب والإنسان لوحده، وأحيانا يختلف بين شخص يريد العلم وبين شخص يريد نشر الشبهات وهكذا. أيضا قد يأتي قائل ويقول لماذا لا نعرف كيفية الصفة ولماذا لا نسأل عنها؟ نقول هذا أمر طبيعي، هناك أشياء نعرفها ولا نعرف كيفيتها، مثلا الجنة نقل لنا كما ورد عن ابن عباس منها الأسماء، لكن الكيفية والتفصيل لهذه الأسماء لا نعرفها. الروح التي نحملها نعرفها، لكن كيفيتها وما يتعلق بتفاصيلها لا نعرفها أيضا. ولهذا الله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تمثيل. التمثيل هو أن تجعل لله جل وعلا مثيلا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والقول بالتكفير يعتبر كفر بإجماع السلف. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. وانتبه، ذكرنا قبل قليل أن التكفير كما قلنا على نوعين، تكفير وصفي وتكفير عيني. وقلنا إن الوصفي هو المتعلق بماذا؟ بإيش؟ بالقول والفعل. وأما العيني فهو المتعلق بالقائل والفاعل. وقلنا أن التكفير العيني لا يكون إلا إذا قامت الشروط وانتفت الموانع. وذكرنا أن الشروط ما هي؟ الشرط الأول قصد المعنى المكفر، والثاني قيام الحجة، هذه الشروط. أما الموانع أربعة: الجهل، الخطأ، والعجز، والإكراه. هذا خلاصة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا انتفت الموانع وقامت الشروط جاز التكفير، ولكن ليس على إطلاق. لا بد من إنسان عنده علم وراسخ في العقيدة وينظر في المصالح والمفاسد وهكذا، لأن التكفير أمر خطير، ليس يعني ما يتعلق بأمور السياسة، لا، لأن ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. خلاص تلزم يا هذا. وليس معنى هذا أن الإنسان يكون من المرجئة لا يكفر، لا، الإنسان يتوسط ويدع التكفير لمن هو من أهل العلم ومن هو بارز في تحقيق المسائل العلمية والنظر في الواقع. إذا لا نمثل صفات الله جل وعلا بصفات خلقه على الإطلاق، فإن الله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى، فهو القائل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واعلم أن التمثيل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا كفعل النصارى عندما شبهوا عيسى بالله جل وعلا، وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله تبارك وتعالى. وهذا النوع هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو تمثيل الخالق بالمخلوق. كان يقول الإنسان: يد الله كيد المخلوق، وجه الله كوجه المخلوق. وكلا النوعين يعتبر كفر، وكل مشبه معطل وكل معطل مشبه. نأتي الآن لأمر يعني آخر يتعلق بما هي أسباب ضلال المبتدعة فيما يتعلق بالتمثيل والتشبيه والتعطيل ونحو هذا. من أبرز الأمور التي جعلت المبتدعة يضلون السبيل، وهو الأول، وهو تقديم العقل على النقل، يعني تقديم المقاييس العقلية على الأدلة السمعية. تأتي الآية ثم يقول ثم يعرضها على العقل، إن قبلها العقل سلم، وإن أنكرها العقل إما أن ينفي وإما يؤول تأويل باطل. ونحن ذكرنا لكم القاعدة، قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي: إذا جاء النقل سلم العقل. وهكذا. الثاني قالوا بأن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التجسيم، يعني يقال أن الله جل وعلا له جسم. هذا هو تفكيرهم، ولا شك أن هذا خطأ. وهل نثبت لله جل وعلا أن له جسم؟ هل أهل السنة والجماعة يثبتون بأن الله جل وعلا له جسم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما درج عليه يعني كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره، قالوا: لا نثبت ولا ننفي، ليس هناك دليل يدل على إثبات الجسم، لكن إن ألح علينا المخالف فنقول له: إن أردت بالجسم أنه ذا الصفات الكاملة والأسماء الحسنى التي لا نقص فيها ولا عيب، فهذا يعني كلام مقبول. وإن أردت بالجسم ما يكون كالآدمي من الشحم واللحم ونحو ذلك، فهذا منتفي عن الله تبارك وتعالى. إذا الإشكالية عندهم قالوا أننا إذا أثبتنا ذهبنا إلى التجسيم، فهم يفرون من التمثيل ويقعون في وين؟ في التعطيل، وهم في الحقيقة أيضا يقعون في التمثيل فيما يتعلق تمثيل الله جل وعلا. بماذا؟ بالمعدومات، لا يثبتون لا اسم ولا صفة خشية التمثيل، فيفرون ويقعون بالتعطيل. هنا يكونون يعني وقعوا أيضا بالتمثيل، شبهوا الله جل وعلا بالمعدومات. الثالث، اعتمادهم على أحاديث الأحاديث المتواترة دون أحاديث الأحد. وذكرنا لكم قبل قليل أن المناظرة والنقاش أحيانا مما يحصل من بعض المناظرين مع من ضل السبيل، تجد أنه يناقش ويحاول إقناعه في إثبات صفة من الصفات هي مستقرة عندي أنا كشخص من أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، لأني أؤمن بأن هذا الحديث صحيح ومن أحاديث الأحد. هو أصلا لا يؤمن بأحاديث الأحد، فكوني الآن أناقش على الصفة فقط وأنسى الأصل الذي هو الذي يجب أن أناقش عليه الشخص، وهو ثبوت أحاديث الأحاد من عدم ثبوتها، فهذه إشكالية، فهنا لن تصل معه إلى نتيجة. فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ناقشه هل تثبت حديث الأحاد أو لا تثبته. فإذا اقتنع في قبول أحاديث الأحاد انتقل للنقاش معه على ما يتعلق في إثبات الصفة. أيضا من أسباب ضلالاتهم تسوية الخالق بالمخلوق، والأخير اعتماد ما يتعلق بالمجاز على إثبات الأسماء والصفات، اعتماد المجاز وترك الحقيقة فيما يتعلق في إثبات الأسماء والصفات. إذن هذه أمور دائما تحصل عند أهل البدع، ما يتعلق بتقديم العقل على النقل، استنادهم على ما يتعلق بالمجاز وترك الحقيقة، اعتمادهم على قبول أحاديث المتواترة وترك أحاديث الأحد، وتسويتهم الخالق بالمخلوق. هذه أمور خمسة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.